لظننتم في آلاف الظنون ولأيقنتم بأني مجرم عش دنياه مجونا في مجون. آه لو تدرون من لظننتم في آلاف الظنون ولأيقنتم بأني مجرم عاش دنياه مجونا في مجون. أكتسي بضاع ثياب خلفها سدى أوزاري إذا لم تعرفوا سدى أوزاري إذا لم تعرفوا. آه لولا ستر ربي لبدت سوة تحقرها كل العيون. آه لولا ستر ربي لبدت سوة تحقرها كل العيون. يحسن سجين خافقي أشتكي لله أرلال سجون أشتكي لله أرلال سجون. آه لو تدرون من أكون لظننتم في آلاف الظنون ولأيقنتم آه لو تدرون من أكون لظننتم في آلاف الظنون ولأيقنتم بأني مجرم سدى أوزاري إذا لم تعرفوا. أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتور. أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون. يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونور. يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف Yeah. لظننتم في آلاف الظنون ولأيقنتم بأني مجرم عشد النياء وجودا في مجون عشد النياء